في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. إن من أهم ما يميز أهل العبادة والصلاح وأهل القرب من الله تعالى والتقوى هو خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك من أهم منازل أولئك العابدين هو خوفهم من الله رب العالمين، فإن الله جل وعلا فرض على عباده أن يخافوه، والخوف من الله جل وعلا يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فالله جل وعلا الملك، وهو العزيز، وهو المتكبر، وهو المنتقم، وهو سريع العقاب، وهو ذي البطش الشديد سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد أعلم بالله جل وعلا وأعرف بأسمائه وصفاته كان أشد خوفا منه وأكثر خشية له، ولذلك قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجده من أشد الناس خوفا من ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان أعلم الناس بربه وأعرفهم بصفاته وأسمائه كان أكثرهم لله جل وعلا خشية، وكان أشدهم من الله خوفا. ولذلك أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك حينما قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وربنا جل وعلا أخبر عن ملائكته المقربين وكيف يخافون الله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به وهو في الملأ الأعلى، رأى جبريل كالحلس البالي من خشية الله، من شدة خوفه من الله جل وعلا، كالحلس البالي. ولذلك تجد أهل العبادة من أكثر الناس خشية لله جل وعلا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحسن: الرجاء والخوف مطية المؤمن. وكان يقول: والله ما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة حين أبكاهم الخوف من الله تعالى. وقال إبراهيم بن أدهم: الهوى يردي وخوف الله يشفي، واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك. وقال بعضهم: أصل كل خير في هذه الدنيا والآخرة هو الخوف من الله تعالى. وكان عامر بن عبد الله يصلي فتدخل بعض الحشرات تحت قميصه حتى تخرج من كمه وثيابه فلا يحيد، فقيل له: ألا تنحي هذه عنك؟ فيقول: والله إني لأستحي من الله تعالى أن أخاف شيئا غيره. وهذا بطبيعة الحال ليس على إطلاقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرته وحياته تدل على أن الإنسان يبعد هذه الأشياء المؤذية عنه، وهذا ليس له تعلق في قضية الخوف. وكان بعض السلف يقول: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لو وجد سواء لا يزيد أحدهما على صاحبه. وكان بشر بن منصور يقول: إني لأذكر الشيء من أمر الدنيا ألهي به نفسي عن ذكر الآخرة أخاف على عقلي، يعني من شدة خوفهم من النار، من شدة خوفه من الوقوف بين يدي الجبار. وكان بعض السلف يقول: ثلاثة علامة الخوف، الورع عن الشبهات بملاحظة الوعيد، وحفظ اللسان مراقبة للتعظيم، ودوام الكمد إشفاقا من غضب الحليم. وكان بعض السلف يقول: خف الله يلهمك واعمل له، لا يلجئك إلى ذليل. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: إني لأسأل الله أن يذهب عني من خوفه، وذلك من شدة خوفهم من الله. وكان رحمه الله تعالى حينما يراه الرائي كأنه في سفينة يخاف الغرق من شدة وكثرة ما يسمع منه، يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، حتى إن الذي ينظر إليه يقول كأنه في سفينة يخاف الغرق. وقال يوسف بن إسباط: قلت لأبي وكيع: ربما عرض لي في البيت شيء يداخلني الرعب. فقال لي: يا يوسف، من خاف الله خاف منه كل شيء، خاف منه كل شيء. قال يوسف: فما خفت شيئا بعد قوله. وكان الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى يقول: من خاف الله تعالى لم يغره شيء، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. وكان عطاء رحمة الله عليه قد اشتد خوفه، وكان لا يسأل الله الجنة أبدا، فإذا ذكرت عنده الجنة قال: نسأل الله العفو. ولا شك بأن هذا مخالف للهدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على سؤال الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة، ولكن بعض أهل العلم يغلب عليه الخوف الشديد فيسأل الله العافية، ويرون بأنه إذا حصل العافية حصل الجنة بإذن الله جل وعلا. وكان بعض السلف يقال له: متى يأنس العبد بربه؟ فقال: إذا خافه أنس به. أما علمتم أنه من واصل الذنوب نحي عن باب المحبوب؟ وكان بعض السلف يقول: الخوف رقيب العمل، والرجاء شفيع المحن. وكان علي بن المديني يقول: ذكرنا التيمي يعني إبراهيم عند يحيى بن سعيد، فقال: ما جلسنا عند رجل أخوف من الله تعالى منه. وكان بعض السلف يقول: أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم. وقال ميمون ابن مهران: أدركت من لم يكن يملأ عينيه من السماء خوفا من ربه عز وجل. وكان الحسن البصري يقول: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال، والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا، لو أنفق جبلا من مال ما آمن دون أن يعاين، لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، يقول: لا أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فينسى العمل ويتمنى على الله الأماني. قال الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء، ما دام الرجل صحيحا فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. يقول: إذا كان في صحته محسنا عظم رجاؤه عند الموت وحسن ظنه، وإذا كان في صحته مسيئا ساء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤه. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: قال عبد الله: لو وقفت بين الجنة والنار فخيرت أن أعلم مكاني منهما أو أكون ترابا لاخترت أن أكون ترابا. وكان بعض السلف يسأل عن منتهى الخوف فيقول: إجلال الله عند مقام السوءات، بمعنى أن الإنسان إذا وقع في ذنب أو حصل منه تفريط فعليه أن يراقب الله جل وعلا وأن يستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. قال بعض السلف: أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء والحسب. وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكثرون من مسألة الخوف من الله جل وعلا، ويرون بأن كلما كان الإنسان أكثر علما فإنه يكون أكثر خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أشدكم خوفا. ولذلك كما ذكرت لكم إخواني وأخواتي، فإن الخوف عبادة، من العبادات الجليلة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه العزيز، وهي شعار العابدين، لأنهم أقرب إلى الله جل وعلا من غيرهم، فهم أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمر بخشيته كثيرا في القرآن، وامتدح أهل الإيمان بسبب هذه الخشية. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول جل وعلا: وإياي فارهبون. ويقول جل وعلا: وإياي فاتقون. ونهى سبحانه وتعالى عن الخوف من غيره فقال: فلا تخشوا الناس واخشون. قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمقصود بأن عباد الله الصالحين هم أكثر الناس خشية لله رب العالمين. رزقنا الله وإياكم خشيته في القول والعمل وفي السر والجهار. وإلى لقاء قادم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.